بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حقيقة الدعوة الإصلاحية في السعودية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى في جامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامتة يوم الجمعة 28 من شهر جماد الآخرة عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فأن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علي وعليكم من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، نتذاكر وإياكم فيه هذا الموضوع المهم، وكما عنون له بحقيقة الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية. ولا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ما يستلزم التذكير به كلما جاءت مناسبة، خصوصا وأنها من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد. يعني الدعوة الإصلاحية هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الدولة المباركة. ويحسن قبل أن أشرع في هذا الموضوع أن أعرف هذا العنوان بتعريف مختصر، ثم ندخل إلى محاور هذه المحاضرة. الدعوة الإصلاحية هي تلك الجهود المباركة التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب بمؤازرة الإمام محمد بن سعود للقضاء على مظاهر الشرك والفساد في الجزيرة العربية في القرن 12 الهجري. هذا هو تعريف هذا العنوان باختصار، ومن ثم ندلف إلى أهم هذه المحاور المتعلقة بهذه المحاضرة. فيحسن الكلام بداية على الأهداف من طرح مثل هذا الموضوع، أو الغايات التي نستشفها من خلال طرحنا لهذا الموضوع. أولها بيان أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال تقديم نموذج حي وقريب يمثل هذا المنهج في العصور المتأخرة، والتوكيد على أن مسيرة الدعوة وفق المنهج الصحيح سائرة مستمرة في طريقها برغم العوائق والعقبات. وهدف آخر التوكيد على سلفية دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وقيام دعوته على نصوص الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. وأيضا من الأهداف التعريف بعدد من الأعلام ممن كان لهم دور عظيم في نصرة الدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وأيضا إطلاعنا، هذا هدف أيضا مهم، إطلاعنا نحن أبناء هذه البلاد على هذه الدعوة، خصوصا ونحن أكثر المستفيدين منها، وتذكيرنا بهذه النعمة وترسيخها في أذهاننا لندرك عظيم نعمة الله تعالى علينا الذي أنقذنا بهذه الدعوة المباركة وفتح لنا أبواب الخير والرزق. فلنشكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، ولنحافظ على أسباب استمرار هذا الخير، ثم لنعرف لأهل الفضل فضلهم، وهم الذين قاموا بهذه الدعوة والذين كذلك ناصروها من الحكام والعلماء. وقبل دعوة الشيخ كانت هناك أحداث وإرهاصات في العالم الإسلامي وفي داخل الجزيرة العربية. أما حال العالم الإسلامي قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فسيكون الكلام عليها من جهتين، من الناحية السياسية ومن الناحية الدينية. أما من الناحية السياسية في العالم الإسلامي فتفيد دراسة العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر في تشخيص أوضاع المسلمين ومعرفة الانحرافات التي كانت سائدة، كما ندرك أهمية الجهد الذي بذله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في معالجة تلك الانحرافات في ذلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحالة السياسية كانت أو كان معظم العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري محكوما بثلاث دول، وإن استطعت أن تسميها ثلاث قوى. الأولى الدولة العثمانية والتي سقطت عام 1341 للهجرة بعد أن وصلت إلى قمة مجدها وتدهورت حالها بعد ذلك إلى أن سقطت. ثم بعد ذلك الدولة الصفوية وهي دولة رافضية حكمت بلاد فارس وما جاورها، وكانت في نفس الوقت شديدة العداء للدولة العثمانية، وقد كانت بدايتها على يد الشاه إسماعيل بن صفي الدين العلوي عام 906 للهجرة وسقطت عام 1135. أيضا من تلك القوى في ذلك الوقت الدولة المغولية، وهي بدأت على يد بابر شاه عام 937 للهجرة وسقطت عام 1274 للهجرة، وهي دولة خرافية جمعت بين التشيع والتصوف والوثنية، وحالها كحال غيرها من البلدان، الحروب والفتن والاضطرابات. وبعد سقوطها خضعت بلاد الهند لحكم الإنجليز في عام 1247 للهجرة. هذه باختصار الحالة السياسية قبل دعوة الشيخ. أما الحالة الدينية في العالم الإسلامي فيعد هذا القرن أشد القرون التي سبقته من حيث سوء حالة المسلمين الدينية، ويتمثل هذا في انتشار أنواع الشرك وظهورها بين المسلمين، سواء بتعظيم القبور والمزارات والمشاهد ودعاء أهلها أو تقديس الأولياء والصالحين ووضعهم في مقام العبودية وصرف أنواع العبادات لهم أو الحلف بغير الله أو التعامل مع الكهنة والسحرة والعرافين وتصديقهم وغير ذلك من أبواب الشرك ومظاهره. ومن ذلك أيضا انتشار البدع في الدين بأنواعها كبدع الموالد والمناسبات ونحوها واضمحلال السنن وغربتها. وأيضا يظهر في غلبة الصوفية وتغلغلها في حياة كثير من المسلمين وانشغالهم بخرافاتها وضلالاتها وانتصارهم لها. أيضا يظهر هذا جليا في ضعف الالتزام بشعائر الإسلام الظاهرة وشيوع المنكرات الكثيرة في السلوك والأخلاق. وأيضا من تلك المظاهر قلة الدعاة والمصلحين على علم وبصيرة. فإذا نظرت إلى حالة المسلمين في ذلك القرن قبل قيام الشيخ محمد الوهاب بالدعوة الإصلاحية تجد أمورا عظاما. فلقد انتشرت في كثير من بلدان المسلمين الأضرحة التي يتقرب إليها أو يتقرب إليها كثير من أهل الجهل والضلالة ويتخذون أصحابها شفعاء عند الله. ففي القاهرة على سبيل المثال أكثر من 294 ضريح يعبد من دون الله، من أشهرها ضريح رأس الحسين وسكينة وسيدة نفيسة وضريح السيدة زينب وغيرها من الأضرحة المشهورة في القاهرة. وأيضا في بلاد الشام عدد كبير من الأضرحة والمزارات، فعلى سبيل المثال في دمشق وضواحيها ما يزيد على 194 موضعا يزعم أن بعضها للصحابة رضي الله عنهم ولكل قبر من تلك القبور قباب. أما فيما يتعلق في اسطنبول على سبيل المثال عاصمة الدولة العثمانية أو ما يسمى بالخلافة الإسلامية 481 جامع لا يخلو جامع منها من ضريح وقبة لصاحبها، هذه في عاصمة الخلافة الإسلامية 481 جامع لا يخلو جامع منها من ضريح وقبة لصاحبها. أما في الهند فأكثر من 150 ضريح كبير مشهور. أما البدع فقد انتشرت في هذا القرن انتشارا ذريعا حتى لا تكاد تخلو عبادة من العبادات إلا ودخلتها البدعة وخبت فيها أنوار السنة، إضافة إلى بدع المآتم والجنائز والأعراس. نأتي إلى أحوال الجزيرة العربية، وهي أيضا تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالناحية السياسية وما يتعلق بالناحية الدينية. فأحوال الجزيرة العربية من الناحية السياسية قبل دعوة الشيخ رحمه الله، ففي هذا الجزء المهم من الجزيرة العربية وهو الحجاز فقد كان يحكمه الأشراف وهم تحت سلطة الدولة العثمانية، وكان هؤلاء الأشراف خلال هذا القرن في منازعات وحروب شديدة فيما بينهم بين الأخ وأخيه أو قريبه، تسفك الدماء وتستحل الحرمات، ولم يزد معدل ولاية الواحد منهم على سنتين لكثرة الاغتيال والغدر فيما بينهم ولهوانهم على السلطان العثماني، فقد أوكل أمرهم إلى والي مصر يعزل من يشاء منهم ويولي من يشاء، حتى إنه تعاقب على إمرة الحجاز في شهرين 5 أمراء. وإن تلاحظ فتلاحظ قصر المدة مع كثرة الأمراء، في شهرين تولى إمرة الحجاز 5 أمراء. أما في الأحساء وما جاورها فإن بني خالد تمكنوا بزعامة براك آل حميد من إجلاء الحامية التركية والاستيلاء على الأحساء سنة 1080 للهجرة. وأما بلاد نجد فإنها لم تشهد سلطة قوية بعد حكم الدولة الأخيضرية، وهي أسرة علوية سيئة السيرة استقلت عن الدولة العباسية في عام 253 للهجرة، واستمر حكمها حتى سقطت في منتصف القرن الخامس للهجرة. ومنذ ذلك التاريخ يعني من القرن الخامس وبلاد نجد لم تعرف حكومة قوية، وإنما هي عبارة عن إمارات صغيرة متفرقة متنازعة لا تعرف الأمن والطمأنينة، وقليل منها يدين بالولاء لبني خالد مثلا في الأحساء أو للأشراف في الحجاز بسبب الظروف الاقتصادية. وهذا يعطينا جواب واضح على شبهة تثار، وهي أن محمد الشيخ محمد الوهاب بدعوته إنما خرج على الدولة العثمانية، فنقول أن الدولة العثمانية لم تكن لها سلطة على نجد، وأن آخر من كانت له سلطة على نجد هي الدولة الأخيضرية في القرن الخامس الهجري، وما بعد ذلك فليس هناك دولة وليس هناك أطماع أصلا للدولة العثمانية في نجد، فلذلك كانت هي مجرد إمارات متناحرة متنافرة ومتقاتلة. فلا يأتي شخص ويثير مثل هذه الشبهة يقول الشيخ عبدالوهاب خرج على الدولة العثمانية، هذا غير صحيح. فهذه حال الحاضر. أما البادية فمن التناحر والتنافر تقوم بينهم الحروب ويعتدي كل واحد منهم على الآخر لأتفه الأسباب، ولم يكن للدولة العثمانية في بلاد نجد أي نفوذ، ولم تطأ أرضهم أصلا تطأ يعني أرض نجد قدم الحامية التركية. أما الحالة الدينية في الجزيرة العربية فقد تحدث عنها بعض المؤرخين، وكان من أبرزهم المؤرخ حسين بن غنام رحمه الله في كتابه تاريخ نجد، ولعلي أسوق بعض العبارات والنصوص من كتابه التي تبين وتصور وتوضح وتبرز حال الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ رحمه الله. فيقول: في مطلع القرن الثاني عشر الهجري كان أكثر الناس قد انهمكوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية، وانطمست بينهم أنوار الإسلام والسنة لذهاب أهل العلم والبصيرة وغلبة أهل الجهل واستعلاء ذوي الأهواء والضلال. نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلال، ظانين أنهم أدرى بالحق وأعلموا بطريق الهدى، إلى أن قال عدلوا عن عبادة الله وحده إلى عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والأحياء، يستغيثون بهم في النوازل والكوارث، ويقبل عليهم في الحاجات والرغبات، ويعتقدون النفع والضر في الجمادات كالأحجار والأشجار، ويعبدون أهل القبور ويصرفون لهم الدعاء والنذور في حالتي الضراء والسراء، زائدين على مشرك الجاهلية الأولى حيث كانوا إذا مسهم الضر لا يدعون إلا الله مخلصين له الدين، أما إذا نجاهم الله فهم يشركون. وأضاف أيضا قائلا رحمه الله: وقد كان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم، يأتون عند قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الجبيلة فيدعونه لتفريج الكرب وكشف النوب، وكانوا يزعمون أيضا أن في قريوة في الدرعية قبور بعض الصحابة فعكفوا على عبادتها، وصار أهل تربتها أعظم في صدورهم من الله. وفي شعيب غبيرة يزعمون أن في قبر ضرار بن الأزور رضي الله عنه وهو مكذوب، يأتون من المنكر عنده ما لا يعهد مثله. وكان الرجال والنساء يأتون إلى بعض القرى أيضا في نجد لفحل النخل الذي فيها، ويفعلون عنده أقبح الأفعال ويتبركون به ويعتقدون به، حتى إن المرأة أو فكانت المرأة إذا تأخرت عن الزواج تأتيه فتضمه بيديها ترجو أن يفرج عنها كربتها، وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. ومن ذلك أيضا ما يفعل عند قبر المحجوب في الطائف، يعظمون أمره ويحذرون سره ويطلبون عنده الشفاعة ومغفرة الذنوب، وإن التجأ سارق أو متعد أو غاصب إلى أحد هذا القبرين لم يتعرض له أحد بما يكره ولا يخشى معاقبة. أما إن تعلق جان مهما تكن جنايته بالكعبة فإنه يسحب منها سحبا لا يرعون لها حرمة ولا منزلة. قال: وكذلك ما يأتونه عند قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الطائف من هذه الأمور التي تشمئز منها نفس الجاهل، فكيف بالعالم يقف عند قبره المكروب والخائف متضرعا مستغيثا في حالة عبودية، وينادي أكثر الباعة في الأسواق: اليوم على الله وعليك يا ابن عباس. يعني بعض الباعة في الأسواق ينادون بهذا النداء والدعاء فيقولون: اليوم على الله وعليك يا ابن عباس، ثم يسألونه ويسترزقونه والعياذ بالله. ثم قال: وأما ما يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة المحرمة كتعفير الخدود والانحناء والسجود خضوعا وتذللا واتخاذ ذلك القبر عيدا، فهم أعم من أن يخفى وأعظم من أن يذكر لشهرته وشيوعه، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله، وكفى بذلك زجرا ووعيدا، ونهى عما يفعله عنده الجهال وأهل الضلال، وغلظوا في ذلك تغليظا شديدا، ويكل اللسان عن وصف ما يفعل عند قبر حمزة رضي الله عنه وفي البقيع وقباء، ويعجز القلم عن بيانه. وفي أراضي نجران أيضا الطامة المعضلة، وهو الرئيس المعروف عندهم بالسيد، فقد أتى أهل نجران وما يليهم من الأعراب والقبائل من تعظيمه والغلو فيه والاعتقاد الشركي ما أفضى بهم إلى الضلال والإلحاد، صرفوا له من أنواع العبادة سهما إلى آخر ما قال. ثم يواصل فيقول رحمه الله: فإن من رأى أفعال الناس في بلاد المسلمين مما أشرنا إليه وهو عارف بالإيمان تبين له غربة الإسلام في ذلك الزمان وصيرورة الحظوظ الدنيوية والشهوات النفسية غايتهم ومقصدهم وسرهم في الخلق والإيجاد. يقول: وهذا في الغالب الأكثر وليس عليه جميع المسلمين. يعني هو يعني لا يعمم ما ذكره رحمه الله في تلك الفترة، فهو يقول: وليس عليه جميع المسلمين، حيث إن الله تعالى لا يجمع الأمة على ضلالة ولا يعمها بالسفاهة والجهالة، كما ثبت ذلك في صحيح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صورة مجملة من الشيخ ابن غنام رحمه الله لحال الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد الوهاب، وهي تحمل في طياتها الكثير من مظاهر البعد عن شرع الله تعالى والتخلف الديني والاجتماعي في أوضح صوره، بهذه الصورة الدينية والاجتماعية البالغة السوء، يتضح لنا مدى أهمية قيام دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله بهذه الدعوة الإصلاحية المباركة. هذا ما يتعلق بأمر العقيدة، وهو انتشار الشرك الذي اعتبرناه المظهر الأول من مظاهر الحالة الدينية السيئة في العالم الإسلامي في ذلك القرن أو في ذلك الزمن، والمظاهر الأخرى هي مظاهر موجودة نفسها في الجزيرة العربية، على أنه يمكن استثناء منطقة نجد من المظهر الثالث وهو غلبة الصوفية وانتشارها، فإن الصوفية في الحقيقة لم تكن شائعة في نجد بمثل ما هي عليه في بلدان العالم الإسلامي الأخرى، وتميزت منطقة نجد بسيادة المذهب الحنبلي على أهلها وعلمائها لكونه أقرب المذاهب الفقهية الأربعة التي تهتم بصفاء العقيدة والأخذ بظاهر النص. وأيضا مما يذكر في هذا الباب أن هناك أيضا قبرا في جدة بناه لهم أظنه شيطان، طوله 60 ذراعا، كانوا يزعمون أنه قبر لحواء، وكانوا يعني يذبحون عنده القرب ويطلبون منه قضاء الحاجات. هذه أيضا من المظاهر التي كانت موجودة في في في في ذلك الوقت. أيضا يذكرون أن هناك رجل كان يأتي من الخرج كفيف بدون قائد، يأتي من الخرج إلى الدرعية بدون قائد يقوده، يأتي ويأخذ الزكوات والخراج والإتاوات من أهل الدرعية، فكانوا يعطونه كل أموالهم ويخشون سطوته ويهابون أن يضرهم بشيء، لأنهم يرون أن هذا نوع من الكرامات أو الأمور التي يختص بها، فكانوا يتسابقون إلى دفع هذه الزكوات إليه. والأمثلة في هذا في هذا الباب كثيرة. أيضا مما يدل على أيضا هذا شيء يلحق بالجانب السياسي في في في الجزيرة العربية، أن الـ أن الـ أن الـ الإمارات الصغيرة المتناحرة والمتنافرة في نجد وما حولها، يعني كان لا يستطيع المسافر الذي يريد أن يسافر لنفرض مثلا من الرياض أو من الدرعية إلى مكة حتى يأخذ الأمن أو يطلب الأمن من القرية التي تلي قريته، فإذا جاءه الأمن وأمن له الطريق وأذن له سافر إلى تلك القرية، ويبقى في القرية الثانية حتى يأتيه أيضا أمن آخر من القرية التي تليها، وهكذا حتى يصل إلى مكة. فلكم أن تتصوروا من أراد أن يسافر إلى مكة مثلا من الرياض أو من الدرعية كم سيأخذ به الوقت والمقام إلى أن يصل إلى مكة في تأمين السبيل. واليوم ولله الحمد لا نحتاج إلى شيء من هذا، كل ما عليك أن تتأكد من جاهزية السيارة أو تبحث لك عن وسيلة مواصلات معينة، لا تنتظر يعني أن تؤمن لك السبل، ولله الحمد. وهذه من نعم الله علينا في هذه البلاد التي يجب أن نستحضرها عند الكلام على هذه الدعوة الإصلاحية. يحسن الكلام الآن على مراحل الدعوة. مراحل الدعوة نتكلم عنها في أربع مراحل. أولها الكلام على ولادة الشيخ في عام 1115. ولد في أسرة علمية الشيخ عبد الوهاب، ونسبه كما جاء في التراجم محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهابي التميمي من تميم، وعاش في أسرة علمية حيث أبوه كان قاضيا وعالما، وعمه كذلك، وجده قبل ذلك، وكذلك خاله، فوجد في أسرة علمية ساعدت على صقل هذه الموهبة، ينهل منها الشيخ عبد الوهاب هذا العلم الغزير. وبرع رحمه الله وظهر ذكاؤه وفطنته حتى إنه ختم القرآن ربما قبل 10 سنوات، يعني قبل 10 من عمره، وأما المسلمين وتزوج وعمره 12 سنة، وذهب إلى مكة للحج ومن ثم إلى المدينة، ثم عاد إلى بلده حريملا. لما رأى في المدينة وفي مكة من العلماء تشوق للذهاب مرة أخرى، ولذلك عزم على الرحلة في طلب العلم لما بلغ 20 تقريبا من عمره، وأنشأ رحلة أخرى للطلب، والتقى بعلماء المسلمين في مكة منهم البصري، وفي المدينة محمد بن حياة السندي، وهذا من أهم العلماء الذين استفاد منهم الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، وأخذ عنه أحاديث بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب علم وفقه وصاحب عقيدة سليمة، حتى أن الشيخ محمد الوهاب كان يوما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أناسا يعفرون جباههم ويستغيثون ويدعون، وهذا لا شك أمر مؤلم يتفطر له قلب كل موحد، فقال له الشيخ محمد حياة السندي: ما رأيك في هؤلاء؟ فقال الشيخ محمد الوهاب: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. والتقى أيضا بالشيخ عبد الله بن سيف النجدي من أهل المجمعة، التقى به في المدينة، وكان عنده غرفة خصصها للمخطوطات والكتب، كتب أهل العلم، جمعها هناك، وأخذ الشيخ محمد الوهاب وقال: تعال أريك سلاحا أعددته لأهل المجمعة. فأخذ بيده وقاده إلى تلك الغرفة وأطلعه على هذه الكتب وقال: هذا هو السلاح. الشيخ بعد ذلك أنشأ أيضا رحلة أخرى إلى البصرة، والتقى بعلمائها منهم المجموعي واستفاد منه أيضا، ويقال أن الشيخ محمد الوهاب ألف كتاب التوحيد هناك في البصرة، وإن كانت هناك أيضا آراء أخرى تقول ألفه في نجد، يعني في حريملة ونحوها، ولكن الروايات ترجح أنه ألفه في البصرة لما رآه من كثرة للشركيات في تلك البلاد، ولوفرة المراجع هناك التي لم تكن موجودة في حريملة وفي العينة وفي نجد، بدليل أن بعض الكتب لأهل العلم يعني يصعب استعارتها وتوفرها، حتى أنهم إذا أرادوا كتابا قالوا: هذا الكتاب موجود عند فلان وقد أعاره لفلان، وهم ينتظرون لكي يعني يتسنى لهم أخذ هذا الكتاب لندرته. فالمراجع كانت نادرة في منطقة نجد ولم تكن بالوفرة التي كانت في البصرة، وهذا مما يرجح القول بأن كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد الوهاب إنما ألفه في البصرة. ثم عاد بعد ذلك وترك السفر إلى الشام، قيل لقلة الزاد، ووصل إلى الأحساء والتقى بعلمائها منهم عبد اللطيف الأحسائي وابنه محمد، وأيضا استفاد من كتب شيخ الإسلام بن تيمية وجدها عندهم ونقل منها كثيرا، ولم يكن عندهم تصوير كما هو عندنا اليوم من خدمات الطالب، وإنما كانت تنقل الكتب وتنسخ بالكتابة، ولذلك كان علمهم أعظم بركة من علم المتأخرين، فغالب العلوم التي تعلموها إنما نقلوها بأيديهم كتابة، ولذلك كتابة الكتب في الحقيقة هو من أعظم ما يرسخ العلم لدى صاحبه، حتى أنه قيل أن كتابة الكتاب تعادل مرات من القراءة لهذا الكتاب، فلذلك كان علمه مبارك. الشيخ عبد الوهاب كتب زاد المعاد أثناء وجوده في مكة، نقله أيضا وكتبه، وهذا مما يعني أيضا يقوي الملكة الفقهية والعلمية عند العلماء، وخصوصا ما حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بعد ذلك عاد إلى حريملة، وهذه تعتبر المرحلة الثانية، وبدأ بالدروس وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا مما يعطينا أيضا فائدة أنه بدأ بنشر العلم وبالدروس وبالأمر المعروف عنه بعدما تلقى العلم، ولم يبدأ على جهل كما يفعل الكثير، أو مع الأسف الكثير ممن يتحمس اليوم للدعوة تدفعه الغيرة والحرقة وحب نشر الخير إلى الدعوة ولو على جهل، وهذا مسلك خطير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل داعية إلى اليمن لم يرسل لهم أي أحد، وإنما أرسل لهم معاذ بن جبل وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، فلم يرسل لهم أي شخص. المسألة مسألة دعوة، وأنت تتحدث وتتكلم بدين الله فلا بد أن تكون عندك الحصيلة العلمية التي تؤهلك لنشر هذا الدين، والرد أيضا على الشبهات التي قد تواجهك في طريق الدعوة. فبدأ الشيخ رحمه الله في حريملة هذا الجانب من جوانب الدعوة، وهي الدروس والأمر معروف عن المنكر، حتى عاداه أهل حريملة وهددوه وشكوه إلى والده وطلبوا منه أن يقف من هذه الدروس ومن هذا الإنكار، فالتزم بذلك الشيخ محمد بن الوهاب فترة من الزمن حتى مات والده رحمه الله، ثم عاد أيضا إلى ما كان عليه من الأمر المعروف عن المنكر، ولكن هنا نفذوا ما وعدوا أو ما توعدوه به، فتسوروا بيته لكنهم ما وجدوه، أرادوا قتله. عندها عزم الشيخ عبد الوهاب على ترك حريملة والانتقال إلى العيينة، وبالفعل انتقل إلى العيينة إلى عثمان بن معمر الذي كان أميرا عليها، واستقبله وناصره في البداية ووقف معه، وحتى إنه أعانه على هدم القبة التي كانت على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه التي كانت موجودة في العيينة. فالشيخ استشار عثمان بن معمر أمير العيينة في هدم القبة، فأذن له قال لا حتى تذهب معي، فقام بن معمر ومعه 600 جندي وذهبوا إلى القبة وبدأوا بهدمها، حتى أن الناس يعني صعدوا للجبال كأنهم ينتظرون ماذا سيحصل لمحمد عبد الوهاب بعد هدم القبة، يظنون أنه سيحصل به يعني أمر مضر أو يعني سيلحقه أذى، والحمد لله لم يمت الشيخ إلا بعد أن تجاوز 90 رحمه الله. فهدمت القبة وقضي على مظاهر الشرك والفساد التي كانت تعمل عند هذه القبة. أيضا من الأعمال التي قام بها الشيخ رحمه الله في العينة نجاته امرأة اعترفت بالزنا وأقرت 4 مرات، فأقام عليها الحد بالرجم حتى ماتت. وبعد هذه الأخبار انتقلت إلى أمير الأحساء ووصلته هذه الأخبار، فكتب كتابا إلى عثمان بن معمر أمير العيينة أنه بلغنا أن عندك المطوع، يسمون الشيخ المطوع، فعل كذا وكذا، يعني هدم القبة ورجم المرأة، فطلب من عثمان بن معمر أن يخرجه من الدرعية وإلا سنقطع عنك الخراج، لأن الخراج كان يرسله أمير الأحساء لأمير العيينة، خراج سنوي أو نصف سنوي أرزاق يرسلها إليهم، فهدده بقطعها إذا لم يخرج الشيخ. فهنا يعني حقيقة نوع من أبواب الابتلاء، فطلب عثمان معمر من الشيخ عبد الوهاب أن يخرج من العيينة. محمد عبد الوهاب كرر عليه أن هذا نوع من الابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكن لك هذه البلاد وسينصرك الله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة التوحيد لا بد من الصبر وإلى آخره. لكن عثمان بن عنبر لم يعني يكترث بهذا، وطلب من الشيخ أن يخرج ويغادر العيينة. فخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متجها إلى العيينة، وهذه تقريبا نسميها 4رابعة من الدعوة، المرحلة الأولى هي طلبه في العلم، والمرحلة الثانية الدعوة في حريملة، والمرحلة الثالثة العيينة، والمرحلة الرابعة هي في الدرعية. فانتقل الشيخ إلى الدرعية. طبعا الشيخ كان في العيينة قبل أن ينتقل، كان الطلاب من الدرعية يأتون إليه يدرسون عنده في العيينة ويرجعون إلى الدرعية. فلم يجد يعني حرج الشيخ لما وصل الدرعية أن طلابه هناك يستقبلونه. فأحد طلابه يقال لها عبد الله بن سلم أو بن سليم أو كذا، لا أستحضر الاسم الآن، لكنه جلس عنده ونزل عنده، فبلغ الخبر إلى إخوان الإمام محمد بن سعود وزوجة الإمام محمد بن سعود وهي موضي بنت أبي وطبان رحمها الله، وكانت صاحبة توحيد وسنة. وبلغ الخبر أيضا إخوان الإمام محمد بن سعود هم شاري وثنيان. فتبنت موضي إخبار الإمام محمد بن سعود بوجود الشيخ محمد الوهاب في الدرعية، فقالت هذه غنيمة باردة ساقها الله إليك. قال ما الخبر؟ قالت الشيخ محمد عبد الوهاب موجود عند أحد تلاميذه وهو عبد الله بن سليم أو كذا. فذهب الشيخ الإمام محمد بن سعود إلى الإمام محمد عبد الوهاب والتقى به عند في المكان الذي هو نازل فيه، وبدأ الشيخ محمد الوهاب يبين له أهمية دعوة التوحيد وفضلها ومكانتها وما يحصل لدعاتها من التمكين والنصرة والتأييد من الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام محمد بن سعود للإمام محمد بن الوهاب: أخشى يا شيخ محمد أن إذا نصرناك وأظهرك الله تذهب وتتركنا. فقال له الإمام محمد بن الوهاب: أمدد يدك. فمد يده فبايعه، قال: الدم بالدم والهدم بالهدم. وسميت هذه البيعة المباركة عام 1157 للهجرة. فبايعه على نصرة التوحيد وعلى نصرة هذه الدعوة والوقوف معه، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. لابد طالب العلم أن يتوقف عند مثل هذه المشاهد ويتأملها، كيف الله سبحانه وتعالى يؤيد دعاة التوحيد ويهيئ لهم من ينصرهم ويساندهم. وهذا على فكرة ترى من الأمور التي تميزت بها دعوة الشيخ محمد الوهاب، أنها وجدت دولة تقف معها وتساندها. ومن ذلك الوقت بدأت الدرعية تشتهر، وبعد أن كانت يعني مغمورة لا يكاد يعرفها إلا القلة، لكن بدأت تشتهر وتنتشر، وبدأ طلاب العلم يفيدون إليها من داخل الجزيرة ومن خارجها، وبدأت حلق العلم والدروس في المساجد، ويعني أصبحت كتب الشيخ ورسائل الشيخ تدرس وتحفظ، بل كانوا يحفظون ثلاثة الأصول في المساجد، حتى إذا جاء إلى بعض المساجد تسمع لهم صوت ودوي مثل دوي النحل وهم يحفظون هذه الثلاثة الأصول. بل كان يعني في بعض الأزمان الذي لا يحفظها يجلد عند باب المسجد. ولذلك حفظوا هذه الكتب وهذه الرسائل الصغيرة في حجمها الكبيرة العظيمة بمحتواها ونفعها، بل قامت عليها دولة. ولذلك نسمع اليوم مع الأسف بعض الناس يقول: إلى الآن وأنتم تدرسون ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد؟ إلى الآن؟ نعم ندرسها إلى الآن وإلى أن يشاء الله. وهذه الدولة ما قامت إلا على هذه الكتب وعلى أعناق وأكتاف هؤلاء العلماء وهؤلاء الرجال. فلا تقلل من شأن هذه الكتب، هذه أصول وهذه لا ومبادئ وعقيدة وثوابت لا يمكن أن نتنازل عنها. فأقول اشتهرت الدرعية بالدروس وأصبحت محط أنظار طلاب العلم، فأصبح الشيخ رحمه الله يرسل الدعاة ويرسل العلماء ينشرون دين الله وينشرون التوحيد، ويرسل أيضا القضاة يحكمون في الخصومات في القرى والبلدان المجاورة ويدعونهم كذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني من هذا الجزء من مراحل دعوة الشيخ أنها وجدت ناصرا ومؤيدا من دولة كاملة جعلت ثقة لها في كفة هذه الدعوة، بل قدمت الغالي والنفيس بل سقطت الدولة السعودية الأولى والثانية كلها من أجل نصرة هذه الدعوة، دعوة التوحيد. الإمام محمد بن سعود توفي بعد ذلك، خلفه بعد ذلك ابنه عبد العزيز بن محمد بن سعود. عبد العزيز بن محمد بن سعود هذا الإمام جمع بين العلم الشرعي والحنكة السياسية، فكان إماما وعالما وله دروس وله طلاب، كيف لا وهو تلميذ للشيخ محمد بن الوهاب. بل تفسير سورة الفاتحة الموجود في الدرر السنية هو سؤال قام به وكتبه عبد العزيز بن محمد من الدرعية إلى الشيخ يوم كان في العينة. فالجواب الذي تجدونه في المجلد 13 من تفسير سورة الفاتحة إنما سببه كان عبد العزيز بن محمد. وبالمناسبة الإمام عبد العزيز بن محمد تزوج ابنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. عبد العزيز بن محمد حكم ما يقارب 30 سنة، الدرعية حكم 30 سنة تقريبا، وكلها دعوة وعلم وعبادة وجهاد. يعني حتى إن بعض المستشرقين يقول لم أجد أحدا تشبه ترجمته، ترجمة عبد العزيز بن محمد، إلا الخلفاء الراشدين. يعني في في في في سيرته وفي طريقته تشبه سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. مع الأسف أننا لا نجد في كتب السير والتراجم إعطاء عبد العزيز بن محمد حقه من الترجمة والسيرة التي ترسخ عند أبناء هذه البلاد قيمة هذا الرجل ومكانته. مع الأسف، يعني مع الأسف قد لا تجد حتى في الدروس، في الدروس التعليمية الخاصة مثلا بالوزارة في في مناهج التعليم لا تجد إلا صفحة أو صفحتين تقريبا في سيرة مثل هذا الرجل، ولم تعطى القدر الكافي الذي يليق بمكانة هذا الرجل. هذا الرجل يعني يعتبر من المجددين ومن الأئمة ومن العلماء ومن الحكام الذين يندر أن تجد عالما حاكما يجتمع فيه العلم والسياسة في وقت واحد، يندر إلا أن يشاء الله. هذا الرجل حصل في عهده حوادث ووقائع، يعني أذكر واحدة منها مثلا، فيه مجموعة في الرياض يقال لهم، أو قبيلة يقال لهم العقيلات، تجار خرجوا إلى العراق في تجارة، فاعترضتهم قافلة قطاع طرق من الرافضة فقتلوهم وسلبوهم وأخذوا أموالهم. فبلغ الإمام عبد العزيز بن محمد هذا الخبر، خبر حقيقة يعني مؤلم جدا، فكتب إلى أظن إسماعيل باشا والي العراق في ذلك الوقت يطلب منه أن يحكم شرع الله في أولئك السراق واللصوص، ولكنه لم يأبه بخطابه لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل حتى قال إسماعيل باشا هذا، قال تريدني أن أقتل أهل العراق بشوية عقيلات، يعني يحتقرهم ويرى أنهم أناس لا يرتقون إلى أن يقتص لأجلهم. فعبد العزيز بن محمد جهز جيشا عظيما وأمر عليه ابنه سعود، سعود بن عبد العزيز. هذا سعود بن عبد العزيز يسمونه سعود أبو شوارب، سعود أبو شوارب، ليس لأن له شوارب لا، ولكنه لم يكن يسمح لأمراء القبائل ورؤساء العشائر أن يدخلوا عليه وشواربهم طويلة حتى يقصوها ويجزوها عند الباب، فكان لا يسمح لأحد يدخل عليه وشواربه طويلة. يقول أنتم قدوة، يجب أن تكونوا تأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمح لأحد حتى تجز شواربهم ثم يدخلون عليه، ومن ذلك سمي بسعود أبو شوارب. ومن أراد التوسع في ترجمته فليرجع إلى الأنترنت في يعني يجد أكثر من هذا. فأقول قاد الجيش سعود أبو شوارب رحمه الله واتجه به إلى العراق وبالتحديد إلى كربلاء، وقاتل من قتل من يعني سرقوا من هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق، واسترد الأموال ورجع. هنا بدأت الدولة العثمانية تتساءل ما هي الحركة التي قامت في الجزيرة ووصل خطرها إلى كربلاء وقتلت من قتلت. فأهل كربلاء جهزوا طالبا يطلب العلم وأرسلوه إلى الدرعية، وتعرفون أن دين الرافضة هو التقية، فأرسلوا طالبا يدرس على يد الإمام عبد العزيز بن محمد في الدرعية يوم كان إماما، وبالفعل وصل وبدأ يتظاهر بطلب العلم يمكن سنة كاملة وهو يجيد التقية، حتى أمينوه وأصبح يصلي خلف الإمام عبد العزيز بن محمد. وفي ذات يوم من الأيام في صلاة العصر والإمام عبد العزيز بن محمد ساجد، قام هذا الرافضي الخبيث وأخذ الخنجر وطعنه وهو ساجد، فنسأل الله أن يتقبله شهيد. هذه سيرة هذا الرجل مع الأسف لا أسمع يعني لا لا لا لا لا لا الشيء الذي ينبغي أن يناسب قدر هذا الرجل، بل والله لو سألت بعض أبنائنا من عبد العزيز بن محمد يعني ما يستطيع أن يجيبك، بينما لو سألته من العز بن عبد السلام لا أعطاك سيرته وترجمته، بينما العز بن عبد السلام معروف بأشعريته وقلب الدولة كلها التي كان فيها أشاعرة من الملك إلى أصغر واحد فيهم، بل كان يحرض ويؤلب على أهل السنة ويسبهم ويلمزهم ويصفهم بالمجسمة والحشوية ويؤلب بهم عند السلطان، وكان يحضر حلقات الرقص والتصوف كل هذا في بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في في في في المجلد الرابع صفحة 157 وما بعدها ارجعوا إليه وانظروا ماذا قال عن العز بن عبد السلام، كان يكنيه بأبي محمد، يقول سلك مسلك الملاحدة في في في في أن الأنبياء لم يحققوا التوحيد أو كلام نحو هذا، وسلك مسلك الجهمية في تعطيل الصفات، وسلك مسلك أهل البدع والضلال، ثم يلبس على شبابنا ويقدم لهم العز بن عبد السلام على أنه إمام وأنه سلطان العلماء وأنه كذا وكذا، هذا من التلبيس. ثم تخفى سيرة عبد العزيز بن محمد إمام في التوحيد والسنة والجهاد والدعوة ويقتل في محرابه نصرة للتوحيد، هذه لا نسمع سيرته، بل الآن نجد مدارس اسمها مدارس العز بن عبد السلام، نسمع خطب عن العز بن عبد السلام، شوارع محاضرات، سبحان الله. ثم تأتي إلى هذا المنبر الذي يتكلم عن العز بن عبد السلام ويثني عليه، تقول ما هذا المنبر؟ قال هذا منبر أهل السنة. طيب سبحان الله، أنت تنصر أهل البدع وتثني عليهم وتسمي هذا منبر من منابر أهل السنة؟ فتأمل معي كيف تجهل الأمة في علمائها وقادتها الأبرار كعبد العزيز بن محمد رحمه الله، ويبرز في الجانب الآخر أقوام يعني ليسوا من أهل السنة بل أعداء لأهل السنة، وهذا الحقيقة يحتاج إلى مراجعة وإلى إلى إلى إلى تثبت وإلى معرفة من يقف خلف هذا الطرح وماذا يراد به. المسألة أكبر وأخطر مما نتصور أو نتجاهل. فلماذا لا تعلم سيرة أمثال هؤلاء أئمة الدعوة الذين قدموا أرواحهم وكل غالي ونفيس من أجل نصرة هذا الدين؟ بعد ذلك خلف الإمام عبد العزيز بن محمد ابنه سعود أبو شوارب، وخلفه بعده عبد الله بن سعود. الإمام عبد الله بن سعود هو آخر أئمة الدولة السعودية الأولى، ولذلك في عام 1233 قادت الدولة العثمانية أو كلفت الدولة العثمانية إبراهيم باشا ومحمد علي باشا من مصر بقيادة الجيوش إلى الجزيرة العربية لمحاربة هذه الدعوة الإصلاحية. وأنا أتساءل، هل يقال عن الدولة العثمانية أنها خلافة حقيقية إسلامية؟ إذا كان حقيقية إسلامية كيف تحارب دعوة الإصلاح والتوحيد؟ لو كانت فعلا دعوة إصلاح وتوحيد يعني الخلافة العثمانية لنصرت دعوة الشيخ عبد الوهاب وفرحت بها، لكن لما تبنت هي محاربتها دل على أن الخلافة العثمانية معارضة تماما لقيام دعوة التوحيد التي هي الدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فتحرك إبراهيم باشا بتكليف من الدولة أو الخلافة العثمانية إلى الجزيرة، ووصلوا إلى جدة، ومن جدة إلى ينبع، ومن ينبع إلى المدينة، ومن المدينة إلى مكة، ثم إلى الطائف، ثم إلى تربة، ثم إلى ضرمة ومرات والرياض، ثم الدرعية. وحاصروا الدرعية 6 أشهر. وأنا أتساءل، الذين يطاردون هؤلاء ويقاتلونهم من جدة إلى ينبع إلى أن وصلوا إلى الرياض إلى الدرعية، هل يقاتلوننا من أجل البترول؟ ما عندنا بترول ولم يستخرج. هل يقاتلوننا من أجل الذهب؟ لم نعرف الذهب إلى الآن، ولكن يقاتلوننا من أجل التوحيد ومن أجل هذه العقيدة التي اصطفانا الله بها وفضلنا بها على كثير ممن خلق تفضيلا. تبنت الخلافة العثمانية بقيادة إبراهيم باشا محاربة هذه الدعوة، حتى حاصروا الدرعية 6 أشهر، حتى بلغ صاع الأرز أو صاع البر بقيمته أضعافا مضاعفة ولا يوجد. فخرج عبد الله ابن سعود اللي هو إمام الدرعية إلى إبراهيم باشا وعرض عليه عرضا، فقال أنا أسلم نفسي في مقابل أنك تفك الحصار عن الدرعية. وهذا من أعظم صور التضحية يا إخوة، أن يكون الإمام والحاكم هو الذي يقدم روحه ونفسه من أجل حياة وبقاء شعبه، لا كما نراه اليوم في شعوب مع الأسف في العالم، أن الحاكم يضحي بشعبه وبالشعب الذي جنب شعبه من أجل أن يبقى هو. أما عبد الله بن سعود كان يقدم نفسه كمثال للحاكم الذي يضحي بنفسه من أجل بقاء شعبه، فعرض نفسه على إبراهيم باشا، قال أنا أسلم نفسي وتفك الحصار. قال إبراهيم باشا لك ذلك، ولكنه خان العهد ونقض المواثيق. فلما سلم عبد الله بن سعود نفسه لإبراهيم باشا استمر إبراهيم باشا في حرب الدرعية وحصارها، تقول بعض الروايات إلى ما يزيد على سنة. أنا أقف عند مسألة أنه قدم نفسه لفك الحصار رحمه الله، هذا ليس في عبد الله بن سعود بل في آل سعود إلى يومنا هذا. الملك عبد الله رحمه الله عام 400 تقريبا و23 أو 24 كان في رحلة قادمة من فرنسا، وهو كان أمير وقتها ولي العهد، وكانت الطائرة مقررة أن تهبط هنا في جيزان، وكان في وقتها حمى منتشرة اسمها حمى الوادي المتصدع، تذكرون هذا جيدا. فأخبروا الملك عبد الله بأن هناك حمى الوادي المتصدع منتشرة في جيزان، ولعلك يعني أو لعلنا نؤجل الهبوط إلى وقت آخر، أو هذه الزيارة إلى جيزان في وقت آخر. قال لا، روحي مهي بغلى من أرواحهم، الطائرة تنزل في جيزان. فنزلت الطائرة في جيزان ورحم الله أبا متعب. هذه من صور التضحيات والأمثلة العظيمة التي مع الأسف لا تبرز ولا تظهر أو تظهر للناس وخاصة الشباب، والروحي مهي بغلى من أرواحهم. فهذا مثال. لكن أعود إلى إبراهيم باشا الذي عاث في الدرعية فسادا، جاء إلى سليمان ابن عبد الله كصاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، جاءوا به مقيد بالسلاسل والأغلال يقودونه إلى المقبرة، وجيء بالفرقة الموسيقية معهم، مع جيش إبراهيم باشا معهم فرقة موسيقية، وجاء تعزف في وسط المقبرة. فلما فرغت أمر بإطلاق البارود على سليمان بن عبد الله، فأطلقوا جميعا البارود، حتى تقول بعض الروايات وجدت يعني أجزاء لحمه متناثرة بعيدا عن مكان الإطلاق، يعني قتلوه شر قتله، نسأل الله أن يتقبل الشهيد، وهو في عمر يعني 30 تقريبا، من أجل هذا الكتاب ومن أجل هذا التوحيد ومن أجل هذه العقيدة الصافية. ثم ذهب إبراهيم باشا يتبجح عند والد سليمان بن عبد الله اللي هو عبد الله بن محمد رحمه الله جميعا، جاء يتبجح عنده ويقول باللكنة المصرية: أتلنا ولدك يا عجوز، أتلنا ولدك يا عجوز. قال عبد الله والد سليمان: لو لم تقتله أماته الله. وهذا فعلا عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، يعني هو لم يمت قبل يومه، لو لم تقتله أماته الله، وهو ويستهزئ بأنه قتله هذه القتلة. ثم جيء بعبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد مأسورا هو وأهله وبقية آل سعود، وأخذوا أسرى إلى مصر، وهناك حكم على من حكم بالإعدام وعلقوا في مشانق الإسكندرية. إلا أن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لم يحكم عليه بالإعدام، بقي 9 سنوات في مصر، استفاد من وقتها وطلب العلم، وعاد بعد ذلك لما قامت الدولة السعودية الثانية في عهد الإمام تركي بن عبد الله. تركي بن عبد الله اللي يسمونه الآن الجامع الكبير في الرياض باسمه، جامع الإمام تركي بن عبد الله، اللي أمه سماحة مفتي عام المملكة حفظه الله الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. فعاد في عهد تركي بن عبد الله، يعني بعد 9 سنوات تقريبا من بقائه في مصر. أما البقية الباقية فأخذوهم، منهم عبد الله بن سعود أمير الدرعية، أخذوهم إلى اسطنبول عاصمة الخلافة التي تسمى إسلامية، وهناك حاكموه محاكمة ظالمة، وحكموا عليه بالإعدام، فقطعت رأسه ووضعت في مدفع وفجرت، وقادوا جسده على عربة في شوارع اسطنبول 3 أيام بلياليها. هؤلاء هم أئمتكم يا أهل التوحيد، قدموا أرواحهم من أجلكم. اليوم الذي نتقلب فيه من النعيم والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان إنما بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعوة هؤلاء وجهادهم وبذلهم. يعني أنا أمثل بمثال تتضح به الصورة، نحن حالنا مع أئمة الدعوة مثل حال الطفل الصغير الذي يولد في القصر ولا يعلم كم تعب والده في بناء هذا القصر، شيد وأنفق وتسلف، وربما يعني حصلت له من المواقف والمصاعب الشيء الكثير حتى بنى هذا القصر، لكن هذا الطفل جاء وكل شيء جاهز، خدم وحشم ومال وترف والحمد لله، لا يعلم كم بذل الأب في هذا القصر. فحال كثير منا اليوم مع الأسف كحال هذا الطفل، لا يعلم كم بذل آل محمد عبد الوهاب وآل محمد بن سعود من أجل أن تقوم هذه الدعوة الإصلاحية. ولدنا الحمد لله، الأذان يرفع والمساجد قائمة والقرآن يتلى والتوحيد يصدع به والسنة علامها وراياتها مرفوعة، ما علمنا ماذا قدم من أجل هذه الأشياء حتى صارت ظاهرة شاهرة، ما علمنا، أو أكثر من يعني من الناس من لا يعلم مثل هذه الأمور. يجب أن نعرف هذه النعمة لنشكرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فذكر النعمة أمر واجب، ليس مستحب بل واجب، نأثم بتركه، لأن ذكر النعم يستلزم شكرها كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعدم ذكرها يستلزم نسيانها. فنحن نحتاج إلى ذكر هذه النعم أمام أبنائنا، أمام طلابنا، أمام يعني كخطبة في المساجد، في كل مكان نبلغ الناس هذه النعم حتى يشكروها، ليحفظها الله من الزوال ويزيدها، كما قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن إذا لم تذكر النعمة متى تشكر؟ وإن لم تشكر متى تزاد النعمة؟ فنحن بحاجة إلى تذكير أنفسنا، ربي أبناءنا. المصيبة يا أخوان، يعني مع الأسف أنا أعرف أن من لا يريد ذكر هذه السير وهذه التراجم العطرة لأئمة الدعوة من الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، لا يريد ذكرها للشباب والأجيال القادمة حتى لا يحبوا تلك الأسرتين، لأنهم إذا أحبوهم قبلوا هذه الدعوة وناصروها، وهو يعمل على بث الفرقة، فكيف تنتشر الفرقة ويتفرق الصف وهم يحبون حكامهم؟ إذن فلا بد من كتم هذه الأخبار، فهم يكتمونها ولا يذكرونها ولا ينشرونها. يعني أنا أعلم وترون هذا في واقعنا المعاصر شاهدا على ما أقول، أن أعمال جليلة تقوم بها هذه الدولة لا تجد أحد يذكرها إلا من رحم الله، وإن ذكرها ربما على استحياء أو في زاوية صغيرة في مجلة أو في جريدة. لكن لو فعل أحد أتباعهم أو ممن ينتمون هم إليهم وأحزابهم عشر معشار ما فعلته الدولة لأقامت الدنيا ونشر الإعلانات والأخبار وأن تلك الدولة فعلت وفعلت. ولماذا لا تذكر هذه الدولة؟ المراكز الإسلامية التي في العالم أجمع من يقوم على أغلبها إلا هذه الدولة دعما وتأييدا ومحاولة، حتى تدخلات سياسية، تدخلات سياسية من أجل نصرة الدين والدعوة ونشرها في تلك البلدان. حتى أذكر أن الملك فهد رحمه الله لما أراد أحد السفراء أن يسافر من هذه البلاد ويرجع إلى بلاده، وهو من البلاد التي تمنع دعوة التوحيد عندهم، قال له الملك فهد بهذه العبارة، قال: أنا أعلم أنكم تمنعون الدعوة عندكم الوهابية، أخبر رئيسكم أنني أكبر وهابي. رحمه الله يقول: أخبر رئيسكم أنني أكبر وهابي. وهذه مواقف لحكام هذه الدولة في نصرة التوحيد، بل والتضلع من التوحيد. ومن قرأ خطابات ومراسلات الملك عبد العزيز وأبنائه من بعده يجد هذا واضح جلي بالتصريح بالتوحيد ودعوة التوحيد، ومدافعة عن دعوة الشيخ محمد الوهاب، ومدافعة عن الدعوة السلفية. الملك عبد العزيز على سبيل المثال كان في الخرج عام 1368 تقريبا في حفل أو مناسبة، فقام أحد الشعار يلقي قصيدة، فكان من ضمن الأبيات بيتا فيه خلل في العقيدة، لكن انظروا من تفطن له. كان الشاعر يقول للملك عبد العزيز: أنت ملنا وفيك الرجاء. فالتفت إليه الملك عبد العزيز وقالت: خسى. قم يا مطوع علمه التوحيد. التفت إلى أحد العلماء والمشايخ الذين معه قال: قم علمه التوحيد. ولما زاره أحد حكام الدول العربية ومشى بجانبه فقال له هذا الحاكم، يقول للملك عبد العزيز: وحياة رأسك. قال: لا تقول وحياة رأسك، قل والله، قل والله، لا تحلف بغير الله. هؤلاء هم أئمتنا، هؤلاء هم علماؤنا، إذا كان حكامنا يصدعون بالتوحيد. يا أخوة، هذه نعمة عظيمة يجب أن نتذاكرها ونشكرها وأن نبرزها ونظهرها لتتناقلها الأجيال، ولنحمد الله على هذه النعمة. أقول: يجب أيها الإخوة أن نتذاكر هذه النعم. فمن تلك الكلمات النيرة ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد الأول صحيفة 380، قال: مما جعل بعض المؤرخين لتاريخ هذه الدعوة يقولون إن التاريخ الإسلامي لم يشهد نصرة للدين بعد الخلاف، بعد النبوة والخلافة الراشدة، كما وجده في عهد الدولة السعودية. وهذه شهادة من إمام العصر ابن باز رحمه الله في أن الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، لم تجد نصرة حقيقية بعد عصر النبوة والخلافة الراشدة كما وجدته في عهد الدولة السعودية. بل إن الموسوعة البريطانية لما جاءت تعرف الدعوة الوهابية كانت تقول: هي دعوة تدعو إلى الإسلام الصحيح وتنبذ ما عدا ذلك، وكل من خلاف ذلك يعاديها. فسبحان الله، يعني حتى هذه الموسوعة البريطانية يعني شهدت بأن دعوة الشيخ محمد الوهاب، الدعوة الإصلاحية، هي دعوة إلى الإسلام الصحيح، وأن ما عداه هم يحاربون هذه الدعوة. فنحن نعيش ولله الحمد في ظل هذه الدعوة المباركة التي ما زلنا ولله الحمد نتفيأ ظلالها. على سبيل المثال، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد وقوف الدولة بثقلها مع كل ما ينصر الدين في العبادة، في التوحيد، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الأخلاق، في المعاملات. الدولة تقف بثقلها في هذا الجانب، ولذلك لا تكاد تجد دولة في العالم تقف هذه الوقفة مع أبنائها مع هذه العقيدة الصحيحة كما وقف حكام هذه الدولة. خذ مثال على ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من العلماء في العالم الإسلامي عندهم غيرة وعندهم حرقة ويريدون إنكار المنكر، لكنهم لا يستطيعون في بلدانهم. تدرون لماذا؟ لأن حكام تلك البلاد لا تقف معهم، ولا تساندهم ولم تأذن لهم، بخلاف هذه الدولة تقف مع الأمر معروف والنهي عن المنكر، وتقف مع أعضائه، وهيأت لها هيئة وجعلت على رأسها رئيسا بمرتبة وزير. ائتوني بدولة في العالم فيها هيئة أمر معروف ونهي عن المنكر، هذا لا تجده. ألا يحسب هذا للدولة السعودية؟ بلى والله، هذه واحدة من النعم العظيمة. بل أذكر أحد موظفي الجمارك، وهذه حدثني بها شخصيا، يقول إذا جاءتنا الطائرات الأجنبية نطلع أنا وزملائي إلى الطائرة ونأتي على صندوق الخمر ونقفله بالقفل ونختم عليه بالشبع، فلا يفتح إلا إذا أقلعت الطائرة من المملكة. يقول أنا أعمل بهذا شخصيا، كل ما جاءت طائرة أجنبية نصعد أنا وزملائي نغلق هذه الصناديق بالقفل والشمع الأحمر فلا تفتح حتى يغادروا المملكة. بل أعطيكم أبعد من هذا يا إخوان، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. قبل شهر من الآن تقريبا، أذكر قرأت أن طائرة من إحدى دول الخليج أقلعت، وأراد أحد الركاب أن يشرب الخمر في الطائرة. لاحظوا، الطائرة أجنبية وأقلعت من مطار غير المملكة العربية السعودية، ولكنها لما مرت فوق الأجواء السعودية أراد هذا الراكب أن يشرب الخمر فمنعته المضيفة، فغضب وبدأ يتشاجر معهم، وأخبروه بأن شرب الخمر أثناء مرور الطائرة فوق الأجواء السعودية ممنوع، فرفض، فهبط الطيار في جدة وسلم للأمن. تصوروا يا شباب، تصوروا هذه النعمة، في الجو ممنوع أن يشرب الخمر، من اللي منعه؟ الهيئة؟ لا والله، حكام هذه الدولة ونظام هذه الدولة هو الذي فرض هذا على الطيران العالمي، أن الطائرات إذا مرت فوق الأجواء السعودية لا يسمح لها بشرب الخمر. أليس هذه من نعم الله علينا؟ بلى والله. بل يذكر لي أحد الأعضاء في جدة، يقول في أحد العمالة تأخر على إغلاق المحل 5 دقائق، فجاءوا الهيئة وأخذوه معهم وهو يضحك، قالوا لماذا تضحك؟ قال أضحك لأني في بلدي لو صليت 5 فروض متتالية استدعيت وحقق معي، وأنا تأخرت عندكم 5 دقائق فقبضتم علي. يا أخوان، شتان ما بين هذا وهذا. عندنا هنا في الطائرات الأجنبية قبل ما تهبط في المملكة اسمع الطيار وش يقول، يعلن للسادة الركاب بأن المملكة العربية السعودية تمنع الخمر على أراضيها، ويوقعون على ورقة أن عقوبة تهريب المخدرات القتل. أليس هذا إنكار منكر في الجو قبل أن تهبط الطائرة في الأرض؟ بلى والله. إذا وصل المسافر إلى مطار الرياض مثلا من دولة أجنبية، أول ما يقابل بصره على يمينه جامعة الأميرة نور للبنات، رسالة للعالم أن عندنا جامعات مخصصة للبنات فيها حفظ لحيائها وعفتها وحشمتها وتقديرا لها ولمكانتها، أول ما يقابل من يدخل مدينة الرياض. لكن هناك من لا يذكر هذه النعم، يخفيها ولا يرى أنها نعمة، بل يرى أنها أمور واجبة عليهم، وأنه نعم هي من الواجبات، لكن ألا يشكر من فعل هذا؟ ومن لا يشكر الناس؟ لا يشكر الله، فلا يستطيع. يعني نحن الآن في بلادنا والله الحمد نأتي إلى المساجد ونصلي ولا نجد هذه البدع والمنكرات والمخالفات. أنتم ربما بعضكم خرج إلى دول أخرى، وأنا كذلك رأيت في بلدان أجنبية، يعني شيء أحمد الله فيه على السنة في هذه البلاد، أحمد الله على السنة في المملكة التي أراها. رأيت في بعض البلدان أول ما ينتهون من الصلاة يرفع الإمام يديه وهو في المحراب ويقنت والناس يؤمنون، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته هذا الشيء وفات الصحابة هذا الأجر العظيم وهذه العبادة، فاخترع لهم عبادة والناس تؤمن. فتذكرت المملكة وتذكرت مساجدنا، مساجد السنة ولله الحمد، ما نرى فيها هذه الأمور، ما نرى قبورا يطاف حولها وتعبد من دون الله وتذبح عند القرابين، ما ترون هذا في بلادنا يا أخوة؟ ما ترى إلا الشعائر، شعائر الدين قائمة وشائعة ومنتشرة في كل مكان تأتي. هذه يا أخوة، هذه من أعظم والله النعم التي يجب أن تذكر فتشكر، ليزيدنا الله من فضله فيحفظها لنا. وأعظمها هذا التوحيد، هذا التوحيد الذي نراه. ما جاء هكذا، ما جاء هكذا. أخرج من هذه البلاد سترى، سترى العجائب، سترى العجائب والله. ولذلك الآن نحن نواجه هجمة شرسة إعلامية خاصة من جميع وسائل الإعلام، سواء الفضائيات أو الإنترنت أو المطبوعات أو الدعاة، نجد هجمة شرسة على هذه البلاد، حتى مع الأسف من بني جلدتنا، ممن يطعن في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وفي حقيقتها وفي أهدافها، ويحاول أن ينسبها إلى التكفير وأنها مذهب خامس وأنها أحدثت في الإسلام بدعا لم تكن موجودة، من بعض أبناء جلدتنا مع الأسف. فتنبهوا لمثل هذا الطرح، ومع الأسف أنهم ممن يشار إليهم بالبناء، وربما أساتذة في بعض جامعاتنا، لا تقتر بهم ولا تقتر بدرجاتهم العلمية، فهم لم تتحمل قلوبهم هذه الدعوة المباركة، فناصبوها العداء إما تلميحا أو تصريحا. وليس المجال مجال ذكر لهذه الأمثلة، فهي والله كثيرة. بعضهم لو لو لو لو قلت لكم أسماءهم لربما استغربتم، فلان أيعقل؟ نعم نعم. ولذلك صارت هذه الدعوة ولله الحمد محنة وابتلاء لفضح هؤلاء وأمثالهم. وإلا صاحب التوحيد يفرح بهذه الدعوة. ولذلك الشيخ بن باز رحمه الله يقول عن هذه الدعوة المباركة، عن دعوة التوحيد، البغض لهذه الدولة أو العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد عداء للحق، بهذا النص يقول عداء لهذه الدولة هو عداء للتوحيد عداء للحق. لماذا ذكر الشيخ هذا الكلام، أو من أين استنبطه؟ استنبطه لأن الدولة ما قامت إلا على التوحيد، فبغضها هو في الحقيقة بغض لما قامت عليه من التوحيد. ولذلك الآن تجد الدعوات عندنا الجديدة بدأت تدخل، مثل جماعة الإخوان المسلمين ومثل جماعة التبليغ، بدأت تدخل تريد ضرب هذه الدعوة، لأنها تعلم أن الدولة السعودية الشامخة القائمة على هذه القاعدة الصلبة، قاعدة التوحيد، لن تسقط حتى تسقط هذه الدعوة. فهم يشتغلون الآن بإسقاط هذه الدعوة المباركة، ليتسنى لهم إسقاط هذه الدولة التي قامت عليها، لأن دولتنا هي دولة ودعوة، ولا يمكن أن نفرق بينها أبدا، دولة ودعوة، من الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه سبحانه وتعالى، فهي دولة ودعوة. فلذلك تجد دعوات التبليغ والإخوان يقللون من شأن التوحيد ويهمشونه ويجعلونه جانبا، ويشغلون الأمة بقضايا ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، يشغلونهم بقضايا بعيدة كل البعد عنهم، أو قضايا هي دون التوحيد في الاهتمام، حتى يصرفونهم عن هذا التوحيد، هذا الأصل العظيم الذي لن تدخل الجنة إلا به، بل ما خلقنا الله إلا من أجله، وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. فهم يحاربون هذه الدعوة، وتجدها في أطروحاتهم وفي أجدتهم وفي ألفاظهم وفي تلميحاتهم وفي تصريحاتهم، يقللون. بعضهم يقول التوحيد إيش التوحيد؟ التوحيد في 10 دقائق نتعلمه، أشغلتونا بالتوحيد، كل 10 دقائق نتعلمه ونمشي. سبحان الله، 3 دول، الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، كلها من أجل التوحيد، وأنت تقول لي في 10 دقائق؟ ناس احدودب ظهورهم من أهل العلم يعلمون التوحيد سنين طويلة، ومع ذلك تجد بعضهم، يعني مع الأسف، مع الأسف يوجد أساتذة في العقيدة والله إلى الآن ما يعرف العقيدة الصحيحة، بل أحدهم في برنامج قبل أسابيع قليلة أستاذ في العقيدة يسأل عن جماعة الإخوان، يقول والله ما عندي علم واطلاع كافي بحقيقة هذه الجماعة. سبحان الله، إذن ما هي العقيدة التي تدرسها، وما هي التي تدرسها ودرستها طلابك تلك السنوات، إذا لم يكن عندك تصور لعقيدة جماعة لها 80 سنة تعيث في العالم الإسلامي وغير الإسلامي فسادا، تقول لي ما أعرفها الآن. جماعة التبليغ أيضا استدرجوا بعض أهل العلم فزكاهم، يذكرون أنهم يهتدون على أيديهم كثير من الناس فزكاهم، وإلا فحقيقة دعوتهم أبعد من ذلك، ليست مسألة هداية للناس، وإنما مسألة دروشة وإبعاد عن عن عن عن عن التوحيد وإضلال للناس وإشغال لهم بما ليس لهم فيه يعني استطاعة. فيجب أن نتنبه لهذه الدعوات. وعلماءنا أفتوا، وزارة الشؤون الإسلامية أصدرت بيانات وتعميمات للخطباء والدعاة بالتحذير من جماعة التبليغ وعدم الانضمام إليهم، كذلك وزارة الدفاع والطيران، كذلك وزارة الداخلية، هيئة التحقيق والادعاء العام، كل هذه المؤسسات في الدولة بيّنت وحذرت. وجماعة الإخوان الدولة عدتها واعتبرتها جماعة إرهابية، صنفتها، وهي والحوثيين وحزب الله والإخوان كلها اعتبرتها جماعات إرهابية. فما بال بعض الناس إلى اليوم لم يعترف بهذا ولم يقف مع الدولة صفا واحدا تجاه تلك الجماعات. إذن التعاطف معها كما نص عليه البيان، التعاطف معها والتعاون معها أو مساعدتها أو تأييدها هو جريمة يعاقب عليها الشرع والنظام. فنحن في مواجهة دعوات وفي مواجهة أجندات وفي مواجهة إعلام كله يريد الطعن من هذه البلاد. أعداء الإسلام يعرفون دعوات التبليغ والإخوان، يعرفونها لا تخدم الإسلام بل تخدم المصالح الغربية وتخدم أعداء الإسلام، ولذلك دعموها وأيدوها وناصروها. والذي يتتبع تاريخ هذه الدعوات يجد دعما غربيا لهذه الدعوات ولوجستيا وماديا تقف خلفه دول. لكن الدعوة السلفية لا تكاد تجد دولة تقف خلفها وتدعمها مثل هذه الدولة، ولذلك يناصبونها العداء. فالغرب لا يخاف من الإخوان ولا يخاف من التبليغ، بالعكس هم يؤيدونهم، لكنهم يخشون من هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية التي أنتم أحفادها وأبناؤها ورجالها ودعاتها. فأهيب بنفسي وإخواني أن لا نستدرج وأن لا نتساهل في مسألة هذه العقيدة. فما خلقنا الله إلا من أجلها، ولن نعيش كريمين أعزة إلا بوجودها وبنصرتها وبالدعوة إليها. واعلموا أنه بقدر التخاذل عن هذه الدعوة بقدر ما يصيبنا من العذاب أو من الابتلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. وأسأله جل وعلا أنه من أرادنا بسوء أن يشغله في نفسه وأن يرد كيده في نحره، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين على الثغور في مقابل الحوثيين وأعداء الإسلام، وأن يؤيدهم وينصرهم على أعدائهم، وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم. ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنشكر لصاحب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد الفيفي هذه المحاضرة القيمة الثمينة التي أوصي نفسي وإخواني بالاستفادة منها ونشرها، فهي محاضرة تستحق الإشادة والنشر. وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم صاحب الفضيلة في موازين حسناته يوم أن يلقاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي الحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم وجدير بالإعادة والنشر، وجديرة هذه المحاضرة أن تلقى في أكثر من مكان لأهميتها ولما تحتويه من بيان لحقائق ولشكر لله تعالى على النعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، وهي نعمة العقيدة الصحيحة، نعمة العقيدة والدعوة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد الطيبة. وأذكر كلمة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان وفقه الله، يقول إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فهذه الدعوات الضالة الحزبية المنحرفة هدفها الأسمى وغايتها هو إزالة هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، الدعوة الإصلاحية. فلنحافظ على هذه الدعوة المباركة ولنسلك مسلك الأنبياء في العناية بالتوحيد، كما قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وعلى هذا المسلك العظيم سار أئمة الدعوة الإصلاحية، دعوة التوحيد، من إمام محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من أبنائه وأحفاده وأئمة التوحيد في هذا الزمان كالشيخ ابن باز، قبله الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم علمائنا في هذه الديار، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد وغيرهم من العلماء في العناية بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من المناهج المنحرفة التي تعارض وتعادي هذه الدعوة المباركة. فرأينا ورأيتم منهج علمائنا علماء السنة في عنايتهم بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد تعليما وتدريسا للناس. فكلما انتهى كتاب من كتب التوحيد أعادوا كتاب آخر تلك الكتب المباركة، بل ربما يكون في الدرس الواحد أكثر من درس متعلق بالتوحيد وتدريس التوحيد وتدريس العقيدة الصحيحة. فأوصي نفسي وإخواني أن نسل على هذا المنهج العظيم المبارك. وهناك بعض الأسئلة، سائل يسأل عن الكتب التي يستفيد منها في هذه المحاضرة أو من الموضوع الذي قد أفدتم به في هذه الليلة، ما هي الكتب التي يرجع إليها لكي يستفيد في ذلك؟ الحمد لله، هناك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعنوان دعوة الشيخ محمد الوهاب، فأفاد فيها وأجاد، ذكر أهدافها وما تميزت به وبعض الشبهات ورد عليها. أيضا هناك كتاب أيضا تاريخ نجد لما ذكرنا قبل قليل حسين بن غنام رحمه الله، أيضا هناك كتاب لمسعود الندوي وهو محمد عبد الوهاب المصلح المظلوم المفترى عليه، هذا فيه رد للشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أيضا فيه سبق وحصل في جامعة الإمام قبل سنوات مؤتمر أو بمعنى أو بعنوان أسبوع الشيخ محمد الوهاب، وقدمت فيه بحوث وأوراق وجمعت في عدة مجلدات يحسن اقتناؤها، وأظنها موجودة ومتوفرة على الشبكة في الإنترنت. هذه بعض الكتب، وإن كان هناك أيضا في كتب أكثر لكن ربما يعني لا يتسع المقام لذكرها ولا أستحضر أكثرها. سائل نسأل يقول: من ثمار هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي في هذه المنطقة، فنرجو الإشارة والتنبيه على ذلك. حقيقة دعوة الشيخ عبد القرعاوي رحمه الله ما هي إلا من ثمار هذه الدعوة السلفية، والكلام عن دعوة الشيخ القرعاوي في الحقيقة يحتاج إلى محاضرات، وليس مكانه إجابة فقط عن سؤال. والشيخ يعني أنتم أكثر الناس مشاهدة لآثار دعوته في هذه المنطقة من غيركم، يعني المفترض أنكم أنتم من يخبرني بما ترون من آثار هذه الدعوة أكثر مما أنا أخبركم. لكنني كما بلغني أن المدارس التي تسبب فيها القرعاوي وأنشئت أكثر من 2000 مدرسة في المنطقة الجنوب، هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. حتى أن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لما رأى الرؤيا أنه وعبرها أنه يدعو إلى الله في الجنوب وأرسله إلى هذه المنطقة، والحقيقة أنه يعني بذل كل ما يملك من وقته وماله ومن أجل هذه الدعوة، ما نراه اليوم والله كلها تصب في ميزان حسناته، أسأل الله أن يعلي بها قدره. والحقيقة لست والله ب يعني من الوقت الكافي أتكلم عنها في هذه الدقائق، فإن رأيتم الشيخ محمد جزاه الله خير يخصص لها محاضرة فهذا من حق الشيخ عبدالله القرعاوي على أبناء هذه المنطقة، وخصوصا أنهم استفادوا يعني من علمه ومن علم تلاميذه الذين منهم من يعني قضى رحمهم الله ومنهم ما زال الحمد لله موجود. نعم. في ختام هذه المحاضرة الطيبة نجدد الشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي على هذه المحاضرة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في موازين حسناته يوم أن يلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.